السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن انهزام المسلمين يوم أحد وفرارهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إذ تصعدون، يعني تفرون هاربون في الجبل من أعدائكم، ولا تلوون على أحد، يعني لا تلتفتون إلى أحد من الدهش والخوف والرعب، والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي من ورائكم: إلي عباد الله، وقد خلفتموه وراء ظهوركم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم لترك الفرار من الأعداء والعودة والرجعة والكرة مرة أخرى. لما اشتد المشركون على المسلمين في أحد هرب بعضهم إلى المدينة وبعضهم أعلى الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم: إلي عباد الله. ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير سعد ابن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله. أما سعد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. وأما طلحة فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، إذ فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل. وكان طلحة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره، وكان في حفرة وقع فيها صلى الله عليه وسلم، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول: أوجب طلحة. كان أبي قبحه الله يعد فرسا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم أحد قبحه الله قال: لا نجوت إن نجا محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يوم أحد أراد أبي قبحه الله قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر ترقوته فضربه ضربة أحدثت خدشا له ووقع عن فرسه، فحمله أصحابه وهو يخور كما يخور الثور، يقولون له: هذا خدش. يقول: بل هو قاتلي، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال لي أنا أقتلك. فمات قبل أن يبلغ مكة. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. لهذا الفرار جازاكم الله، أثابكم جازاكم الله غما بغم، يعني غما على غم. أما الغم الأول فهو فوات النصر والغنيمة، وأما الغم الثاني فإشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الغم الأول هو فوات النصر والغنيمة وإشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والغم الثاني أن المشركين علوهم فوق الجبل، وما كان المشركين أن يعلوا فوق المسلمين أبدا. وقيل الغم الثاني إشراف العدو عليهم وظهوره عليهم. وفي هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى لنا لفتة جميلة. جعل الله عز وجل هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرا لهم، ألا وهي اجتماع الغموم على المؤمنين في هذه الغزوة كانت خيرا لهم. ومن ذلك أنه لما تحقق عند المسلمين عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم أنساهم هذا الفرح، أنساهم كل غم أصابهم يوم أحد. فالله عز وجل إذا جعل مصيبة عظمى ومصيبة أخف، ثم إن الله عز وجل كشف المصيبة العظمى، فإن المصيبة الأولى والأخف تنكشف أيضا من باب أولى. فالله عز وجل لما من على المسلمين في أحد ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم فرح المسلمون لذلك وأنساهم ذلك كل غم أصابهم في أحد، وربما صحت الأجسام بالعلل فأثابكم غما بغم، يعني غما على غم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة والنصر ولا ما أصابكم من الجراح والقتل، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. الأمنة هي الأمان والأمن، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى في أحد. فربما تسرب الشك إلى البعض، فالله عز وجل يعادلهم بآية تثبتهم مع هذا الخوف ومع هذا الفزع. الله عز وجل يرسل على الطائفة المؤمنة في أحد النعاسة، فيسقط من أحدهم السيف من يده ويأخذه ويسقط ويأخذه، وهذا النعاس دليل على الأمن والأمان الذي كان فيه الطائفة المؤمنة يوم أحد. هذه الطائفة التي كان همها إقامة شرع الله، وكان همها إرادة رضوان الله تبارك وتعالى ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من هم هذه الطائفة أيضا مصلحة إخوانهم من المسلمين، فالله عز وجل يمن على الطائفة المؤمنة بما أنزل عليهم من السكينة والأمن والأمان، وهو النعاس يوم أحد. يقول أبو طلحة: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي مرارا، يسقط وآخذه يسقط وآخذه. قلنا هذا للطائفة المؤمنة التي همها إقامة شرع الله تبارك وتعالى. أما الطائفة الأخرى التي أهمتهم أنفسهم وهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فهم المنافقون. والسؤال: هل أصابهم النعاس في أحد؟ والجواب: لا. من شدة خوفهم وقلقهم وفزعهم فإن النعاس لم يتطرق إلى هذه الطائفة المنافقة، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، فالنعاس لم يغشاهم في هذه الغزوة من الخوف الذي وقعوا فيه. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون أن هذه هي الفيصلة، وأن الإسلام يباد وأهله في هذه الوقعة، كما قال الله عز وجل: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وظننتم ظن السوء وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني المشورة ليست لنا والاختيار ليس لنا. يقولون ذلك على سبيل الندم، ألا وهو الخروج للقتال خارج المدينة. قل إن الأمر كله لله، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الأمر كله لله والقدر كله لله، فخروجكم وما حدث لكم كان بأمر الله وبقدر الله عز وجل، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم الحسرة على الخروج للقتال، يخفون في أنفسهم الكفر بالله والشك بمحمد صلى الله عليه وسلم، يخفون في أنفسهم التكذيب بقدر الله عز وجل، وهو قولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم أبعد شيء عن القتل، قل لو كنتم في بيوتكم وهي أبعد شيء عن مضان القتل، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني خرجوا إلى القتال، وهذا من قدر الله، وقدر الله عز وجل لا محيد عنه ولا مناص منه. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. الله عز وجل يعمل، الله عز وجل يفعل ذلك، يختبركم ليميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق، والله عليم بذات الصدور. الله عز وجل يعلم السرائر ويعلم الضمائر. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، والجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يعني فروا في غزوة أحد، إنما استزلهم الشيطان، أوقعهم الشيطان في هذا الفرار ببعض ما كسبوا، يعني بذنوب سالفة لهم، بذنوب سالفة من هؤلاء فروا يوم أحد. ولذلك قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها، ولقد عفى الله عنهم، يعني عما كان منهم من الفرار، إن الله غفور حليم يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم إذا تابوا ورجعوا إليه. ثم قال الله عز وجل في النهي عن مشابهة الكافرين عموما، وفي هذه الآيات التي نتلوها الآن في تعليق الموت وأمور القدر بمشيئة الله تبارك وتعالى، فالكفار لا يعلقون الحوادث على قدر الله عز وجل، والله عز وجل نهانا عن مشابهة الكفار عموما، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، يعني سافروا للتجارة أو كانوا غزا يعني للجهاد والقتال في سبيل الله، لو كانوا عندنا يعني في بلدنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني لو تركوا السفر والحرب ما أصابهم مما أصابهم من القتل والجراح في السفر والغزو. والله عز وجل جعل هذا الاعتقاد الفاسد في قلوب هؤلاء الكفار ليزدادوا حسرة فوق حسرتهم، فقال الله عز وجل ليجعل الله ذلك الاعتقاد الفاسد عندهم حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت. الله عز وجل هو المتفرد بالإحياء والإماتة، والله بما تعملون بصير. وكما قالوا لا يغني حذر من قدر، والله يحيي ويميت، لا يحيا أحد ولا يموت إلا بإذن الله، ولا يعمر أحد ولا ينقص من عمره إلا بقدر الله تبارك وتعالى، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. قلنا هذا الاعتقاد الفاسد جعله الله في قلوب الكافرين ليزدادوا حسرة على حسرة في قلوبهم. أما المؤمنون عباد الله فلكونهم يؤمنون بأقدار الله تبارك وتعالى ويسلمون ويرضون بما كتب الله عز وجل، فإن المصائب تكون عندهم هينة وتقع عليهم سهلة هينة، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة. يعني القتل في سبيل الله والموت في أثناء المعركة وسيلة لنيل غفران الله تبارك وتعالى، وسيلة لنيل رضا الله تبارك وتعالى ورحمته. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، يعني خير من الدنيا وما فيها، خير من حطام الدنيا أن تقتل في سبيل الله تبارك وتعالى فتكون من الشهداء. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فبأي طريقة انتهت حياتك أو أجلك فإن مصيرك ومرجعك إلى الله تبارك وتعالى. ثم يعرفنا ربنا تبارك وتعالى من صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن صفاته اللين والرحمة، وهذه الصفات التي يعلمنا إياها ربنا تبارك وتعالى هي من أوجب الواجبات وأهم المهمات في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي معاملة الناس باللين واللطف وحسن الخلق، حتى يكون ذلك امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وجذبا للناس لدين الله تبارك وتعالى. فإن كنا نقص حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق الحسنة والصفات الطيبة من اللين والحسن امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى أولا، وثانيا لجذب عباد الله إلى دين الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، والمعنى فبرحمة من الله لنت لهم، الله عز وجل يمن على المؤمنين أن سهل لهم خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولين لهم جانب النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا سهلا ما تلفوا حوله ولا انفضوا من حوله، كما قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم. قال الحسن: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به، وهو كقول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا، يعني سيء الخلق غليظ القلب قاسي القلب، لانفضوا من حولك وتركوك، فاعف عنهم واستغفر لهم. الله عز وجل بعد أن جمع المؤمنين حول النبي صلى الله عليه وسلم وتآلفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم من لينه ولطفه وحسن خلقه كما جاء في كتاب الله عز وجل، وكما جاء أيضا في الكتب المتقدمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. قال الله عز وجل: فاعف عنهم واستغفر لهم. من الإحسان أن تستغفر لهم، كما قال الله عز وجل: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمور، أولا لتطيب قلوبهم، ثانيا أن هذا أنشط لهم في العمل، ثالثا أن الشورى عباد الله زيادة في العقول، وأن الشورى عباد الله الشورى أيضا تأتي بالرأي الصواب. ثم إن المشاور إذا حدث خطأ فإنه ليس بملوم، وشاورهم في الأمر. شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم بدر، نقاتل ولا لا نقاتل؟ فقالوا امض لما أمرك الله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم بدر أيضا في المنزل الذي ينزل فيه. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد يخرج من المدينة يلاقي المشركين، ولا يمكث في المدينة ينتظرهم حتى يدخلوا عليه. شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أيضا يوم الخندق، لما تمالع الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم مشاورا الأنصار أن يعطي هؤلاء الأحزاب بعض ثمار المدينة ويرجعوا عن المسلمين، فأبى السعدان ذلك، ألا وهما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، أبوا أن يعطوا المشركين بعض ثمار المدينة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. أيضا في يوم الحديبية شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأيضا في حادث الإفك شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وفي المشورة أمر مهم عباد الله يلخصه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المستشار مؤتمن. احفظوا هذا الحديث، المستشار مؤتمن. لما يأتي أحدهم يشاورك في أمر فلا تغشه، لا تخونه، إنما كن معه أمينا، المستشار مؤتمن. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يعني إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله تبارك وتعالى في إمضائه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه الآية تبين الاستنصار بالله عز وجل، والاعتماد عليه، والبراءة من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. ومن أمور التوكل التي أحب أن أنبه عليها، بعض العلماء قالوا عن التوكل، قالوا لا تعصي الله من أجل رزقك، لا تعصي الله من أجل رزقك. أقول هذا القول دون شرح ويتفهم من يتفهم، لا تعصي الله من أجل رزقك، فإن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. وما كان لنبي أن يغل، ما كان من صفة الأنبياء الغلول، ما كان لنبي أن يغل، أن يخون أو يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. وهذا تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم عن جميع وجوه الخيانة، بل هو شهادة في أداء جميع أنواع الأمانات وفي قسم الغنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن يغلل، من يسرق من الغنيمة، من يخون، من يأخذ قبل قسمتها، يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي به على ظهره يوم القيامة. ولما كان يوم خيبر شهد الصحابة لأحدهم أنه شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في النار في عباءة غلها، يعني سرق عباءة من الغنيمة قبل قسمتها. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ هل الأمين كالغال؟ هل أهل الخير كأهل الشر؟ هل المؤمن كالفاسق؟ كقول الله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ الذي اتبع شرع الله عز وجل يستحق رضوان الله وثوابه ويجار من عذاب الله تبارك وتعالى، والذي يستحق غضب الله مأواه جهنم وبئس المصير. في هذه الآية تعريض بمن استقر مع النبي صلى الله عليه وسلم وثبت، وبمن تخلف عن النبي وترك القتال وذهب إلى المدينة. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ هم درجات عند الله، يعني أهل الخير وأهل الشر يوم القيامة منازل، أهل الجنة درجات حسب أعمالهم، وأهل النار دركات حسب كفرهم وشينهم، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين، وهذه أكبر منا وأصل النعم، أن الله عز وجل يخرج المؤمنين من الضلالة إلى الهدى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني رسولا من جنسهم، ينتفعون به، يسألونه، يحاورونه، يتعلمون منه ويجالسونه. وهذا الامتنان أن الله عز وجل جعل هذا الرسول من جنسكم، كما امتن الله عز وجل على بني آدم فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعني من جنسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وجه الامتنان أن هذا الرسول من جنس المؤمنين، وأيضا هذا الرسول يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم، يعني يطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكانت المنة الكبرى أن كانوا ربانيين بفضل تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وحظهم على العمل لله تبارك وتعالى. فهذا من أبلغ الامتنان، يتلو عليهم آياته يعني القرآن ويزكيهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر حتى تزكو نفوسهم، ويطهرهم من الخبث والدنس الذي كان في شركهم وجاهليتهم، يزكيهم من الشرك والمعاصي ومساوئ الأخلاق، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة، وإن كانوا من قبل، يعني من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، في غي وجهل يعلمه كل أحد، لا يعرفون طريقا موصل إلى الله تبارك وتعالى، لا يعرفون طريقا تزكو به أنفسهم وتطهر. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة، يعني يوم أحد، قتل منكم 70، قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70 من المشركين، قلتم أن هذا، يعني من أين جاءنا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ما معنى هو من عند أنفسكم؟ يعني بعصيانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزولكم من على الجبل لما رمى عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول آخر: قل هو من عند أنفسكم، وعليكم أن تنتبهوا لهذا أشد الانتباه. قالوا: سبب هذا الذي أصابهم يوم أحد أنهم أخذوا الفداء يوم بدر. والله هذا يحتاج يا إخواني إلى انتباه، بل أشد الانتباه. النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون في بدر لما رضوا بالفداء في موضوع الأسرى، وكان العام المقبل، وفي غزوة أحد أصابهم ما أصابهم بسبب أخذهم الفداء يوم بدر، وكان الأولى أن يقتلوا هؤلاء الأسرى يوم بدر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، قل هو من عند أنفسكم بسبب عصيانكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وبسبب أيضا أنكم أخذتم الفداء من الأسرى يوم بدر. إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني فراركم والقتل والجراح الذي حدث بكم يوم أحد إنما كان بقضاء الله عز وجل وبقدره ولحكمة يعلمها الله، ومنها وليعلم المؤمنين الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا يوم أحد، وليعلم الذين نافقوا أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا أثناء الطريق ولم يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعهم فريق من المؤمنين. هؤلاء المنافقين لما رجعوا اتبعهم فريق من المؤمنين فقالوا لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، فتعللوا وقالوا لو نعلم قتالا، يعني لو أن هناك قتال كائن لاتبعناكم، لكن نعلم وهم كاذبون، لكن نعلم ألا قتال اليوم. فهذا من نفاقهم ومن كذبهم، لأنهم يعلمون أنه كائن لا محالة قتال. فهؤلاء المشركون جاءوا من مكة يتحرقون للقتال ويتحرقون للثار من قتلهم يوم بدر، وتقولون لا قتال. طيب قاتلوا في سبيل الله أبوا القتال، طيب ادفعوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني الدعاء ادفعوا المرابطة، رابطوا في صفوف المجاهدين لا تقاتلون، المرابطة فقط، الدعاء أو ادفعوا، يعني كثروا سواد المسلمين. فأبوا كل ذلك وتعللوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان بهذه المقالة التي قالوها، هم يعلمون في قرار أنفسهم أنه لا محالة قتال كائن، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعتقدون أن القتال كائن لا محالة، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فهؤلاء المنافقين جمعوا بين ترك القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين التكذيب بالقدر، التكذيب بقضاء الله عز وجل في قولهم لو أطاعونا، يعني قعدوا في المدينة ما قتلوا. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا كان القعود يسلم الإنسان من القتل فسلموا أنفسكم من الموت وأنتم في المدينة أو في بيوتكم، ينبغي لكم ألا تموتون، والموت آت لا محالة، فادفعوه عن أنفسكم إن كنتم صادقين. ثم يختم الله تبارك وتعالى بفضله الشهداء فيقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء الذين قتلوا إن قتلوا في هذه الدار فهم أحياء عند ربهم في دار القرار، وحياة الشهداء عباد الله حياة حقيقية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر يسرحون في الجنة حيث شاءوا، ولا يتمنى أحد أبدا أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل في سبيل الله مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. الشهداء عباد الله لما يرون فضل الشهادة يتمنون أن يبلغوا إخوانهم ما صنع الله بهم وما صنع لهم في الجنة، فالله عز وجل يقول لهم: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الشهداء عباد الله في الجنة كالكواكب النيرة بالنسبة لعموم المؤمنين، فرحين بما آتاهم الله من فضله من النعمة والغبطة، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. تفسير: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. والله شيء يعني جميل. الشهداء في الجنة يؤتون بكتاب فيه من يقدم عليهم من الشهداء، يعني الشهيد إذا دخل الجنة يؤتى بكتاب: فلان سيستشهد ويأتيك، فلان سيستشهد ويأتيك. والله هذا نعيم، هذا نعيم عظيم. يستبشرون بالذين لم يلحقوا به من خلفهم، فينتظرون هذا الشهيد متى يأتي، ينتظرونه كما ينتظر أهل الغائب قدومه. وبهذا نكون عباد الله قد انتهينا من هذا الربع. أسماء الفائزين في الأبحاث: الأخ محمد السيد السويسي، وده رشحه أخونا الشيخ عماد. الأخوات الكريمات: الأخت صبرة محمود حسن إبراهيم، وأمنية أحمد محمود مسعد، وسلمى حمدي خاطر، وإيمان أحمد الحسيني، وعفاف شلبي عاشور. والآن مع أسئلة البحث. قال الله تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. اشرح المعنى باختصار. هنقول الغم الأول هو إيه، والغم الثاني هو إيه، والله عز وجل لما يكشف الغم الكبير فبتنسى أنت إيه كل غم أصابك. ففي هذه الغزوة لما تحقق المسلمون من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يقتل، كشف عنهم كل غم بعد ذلك. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم يعني من الغنيمة والنصر، ولا ما أصابكم يعني من القتل والجراح. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة. الأمنة اللي هو النعاس، الأمن، الأمان، يغشى طائفة منكم، الطائفة المؤمنة. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم دول المنافقين، وهؤلاء لم يصبهم النعاس لشدة خوفهم ورعبهم. ونذكر أيضا فيه أثر أبو طلحة: كان ممن تغشاه النعاس يسقط سيفه ويأخذه، وهكذا. قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من ثواب السيئة السيئة بعدها. حد يعرف الآية دي يا إخواني؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم، يعني أوقعهم الشيطان في هذا الفوار ببعض ما كسب عن ذنوب إيه قديمة. لذلك عباد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم ويستغفر في اليوم، يتوب الله عز وجل 70 مرة أو 100 مرة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. طيب، واذكر في من نزلت. نزلت في الذين فروا يوم أحد. نهانا الله عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد. اكتب الآية التي تدل على ذلك. ايش الآية يا عباد الله؟ لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض سفر للتجارة أو كانوا غزا في الجهاد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ده الاعتقاد الفاسد. لماذا جعل الله ذلك الاعتقاد في قلوبهم؟ ليزدادوا حسرة فوق حسرتهم. قال تعالى وشاورهم في الأمر. بعض المواضع يوم بدر، في أحد، حديبية، في الخندق، في حادثة الإفك. ليس أهل الخير وأهل الشر سواء. اكتب الآيات التي تدل على ذلك. إيش؟ فمن اتبع رضوان الله كان باء بسخط من الله. والمعنى باختصار أهل الخير لهم درجات في الجنة وأهل النار لهم دركات في النار. والعياذ بالله. ثلاث قواعد يستخدمها المفسر. وقول الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين، الحكمة فيه، والفرق بينه وبين ما ورد في سورة الجمعة. هذان السؤالان مع الشيخ محمد والشيخ عماد بعد أن يتكلم الشيخ محمد إن شاء الله تبارك وتعالى. فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وضع بعض المفسرين قواعد ليضبطوا بها تفسيرهم. هذه القواعد هي الأمور الكلية المنضبطة التي يستخدموها. هذه القواعد هي الأمور الكلية المنضبطة التي يستخدموها في التفسير. أول هذه القواعد، قالوا أن ما أبهم في القرآن فلا فائدة في البحث عنه. ما أبهم في القرآن فلا فائدة في البحث عنه. هناك أمور أبهمت في القرآن، والقرآن نزل تبيانا وتفصيلا لكل شيء، لكل شيء ينفع العبد في دينه ودنياه. طيب، إذا أبهم القرآن شيئا فهل هذا يكون تقصيرا؟ الجواب لا. لابد أن نعلم أن ما أبهم في القرآن لا فائدة تحصل من ورائه. وهذا الذي يقول فيه أهل العلم: علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني ذكر الله تبارك وتعالى قصة أهل الكهف ولم يعين كم كان عددهم، فهل لو ظللنا نبحث عن عدد أهل الكهف هل هذا العلم ينفع؟ لا ينفع. إذا تحرينا العصا التي كانت في يد سليمان عليه السلام من أي الخشب كانت، هل هذا العلم ينفع؟ يبقى كل ما أبهمه القرآن لا فائدة أبدا من تحصيله. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، إذا عرف تفسير القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا حاجة إلى قول من بعده. إذا عرف تفسير القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا حاجة إلى قول من بعده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فسر قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين بأنهم اليهود والنصارى. هل يصح أن نأخذ بقول أي مفسر أيا كان بقول أو بتفسير غير الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا صح. وفي هذا يقول الإمام الطبري أنه لا يصح أن يختلف الناس في حرف من هذا. هذا معنى كلامه بالإجمال، لا يصح لأحد أن يختلف على تفسير المغضوب عليهم والضالين على أنهم اليهود والنصارى. من قال غير ذلك فنقول له قف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر المغضوب عليهم والضالين بهذا التفسير، فلا تفسير بعد تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. القاعدة الثالثة قول الصحابي مقدم على قول غيره في القرآن، وإن كان ظاهر القرآن لا يدل عليه. فاكرين لما كنا بنتكلم على أفضل التفسير، تفسير القرآن بالقرآن ثم القرآن بالسنة ثم القرآن بأقوال الصحابة، وعلمنا لماذا قدمنا الصحابة على غيرهم. طيب هذه تختلف ليه؟ لأنهم يفسرون القرآن بما لا يتوافق مع ظاهر السياق، ومع ذلك نقدم قولهم لأنهم الذين عايشوا نزول القرآن. مثال على ذلك، قال الله تبارك وتعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. من هذا الشاهد؟ كلكم قلتم عبد الله بن سلام. يقول مسروق وهو من أئمة التابعين: والله لم تنزل في عبد الله بن سلام، وما نزلت إلا بمكة، وما أسلم عبد الله إلا في المدينة. فكان يجزم أنها لم تنزل في عبد الله بن سلام، مع أن الصحابة سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن سلام نفسه عبد الله بن عباس قالوا أنها نزلت في عبد الله بن سلام، مع أن السياق كان في مكة وعبد الله بن سلام ما أسلم إلا في المدينة كما قال مسروق. لكن الإمام الطبري يقول: ومع أن ظاهر السياق ليس مع هؤلاء، إلا أن القول قولهم، لأنهم هم الذين عاينوا القرآن وشهدوا تنزيله، فهم أعلموا بما أنزل الله تعالى من غيرهم حتى ولو كان من التابعين. يبقى قول الصحابي بمعاني القرآن مقدم على غيره، وإن كان ظاهر القرآن لا يدل عليه، وهذا هو المثال. هذه هي الإجابة عن السؤال، لكن يعني نفيدكم ببعض القواعد التي وضعها بعض أهل العلم في معرفة العموم في القرآن. قال بعض أهل العلم هذه القاعدة: حذف المتعلق يفيد العموم النسبي، حذف المتعلق يفيد العموم النسبي. مثال، قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه؟ لعلكم تتقون. طيب لعلكم تتقون، تتقون ايه؟ هذا محذوف، فيفيد العموم النسبي، اما ان تتقون الله او تتقون النار، ينفع ولا ينفعش؟ يبقى اذا حذف المتعلق افاد العموم النسبي. قاعدة ثانية: إذا دخلت ال على الأوصاف فإنها تفيد العموم، يعني قول الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يبقى أي مسلم حتى ولو كان عاصي، أي مؤمن حتى ولو كان عاصي يدخل في هذا. فقالوا: إذا دخلت ال على الأوصاف فإنها تفيد العموم، وكذلك إذا دخلت ال على أسماء الأجناس اسم جنس فإنها تفيد العموم، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر، ما هو البر؟ يبقى عام، كل أعمال الخير تدخل في إيه؟ في البر. طيب قالوا أيضا: النكرة في سياق النفي تفيد الإيه؟ العموم. مثال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. طيب النكرة في سياق النهي تفيد ايه؟ النكرة في سياق النهي تفيد العموم. طب مثال، قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. طيب النكرة في سياق الاستفهام تفيد ايه؟ قول العموم. النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم. قال الله عز وجل: هل من خالق غير الله؟ ها؟ يبقى هذا نكرة جت في سياق ايه؟ استفهام، تدل على العموم، يعني ليس هناك خالق الا الله سبحانه وتعالى، لأي مخلوق، اي مخلوق ليس له الا الله وحده لا شريك له، هو الخالق. نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. مع الشيخ عماد فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله، وبعد، نقف بفضل الله تعالى مع بعض الآيات. الآية الأولى في قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. ويفسرون الأمنة بالأمن والأمان. كلمة أمنة وردت في القرآن مرتين، فلماذا لم يذكر الله عز وجل أمنا من بعد الغم أمنا نعاسا، مع أن الأمن منتشر ومشتهر والكل يعرفه، فلماذا ذكر أمنة ولم يذكر أمنا؟ قالوا الأمنة هي الطمأنينة مع وجود سبب الخوف. الأمنة طمأنينة بس الخوف لسه موجود. تعالوا لنرى أين وردت الأمنة في القرآن. وردت في قوله تعالى عن تثبيت المؤمنين في بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. ووردت أيضا في معركة أحد: أنزل الله على المؤمنين النعاس ليزول غمهم ويشعروا بالأمنة. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. فجيت فين؟ في الحرب، بدر وأحد، ما جيتش في حاجة تانية. فجعل الله عز وجل النعاس يغشى المؤمنين المقاتلين في بدر وأحد ليزيل شعورهم بالخوف ويزيل ما شعروا به من الغم. معروف يا أحبابي أن اللي بيخاف هو الواحد في حالة خوف وذعر مش عارف ينام، صحيح؟ طيب، وحتى لو هو حاول ينام واستجلب النوم مش هيعرف ينام، صحيح؟ وبرضو المغموم ما بيعرفش ينام. فالله عز وجل جعل الصحابة الخائفين في بدر ينعسون ليزيل عنهم مشاعر الخوف، كذلك الصحابة المغمومين في أحد ينعسون ليزيل عنهم الشعور بالغم. لكن هل زالت عنهم في بدر وفي أحد أسباب الخوف؟ هل زالت؟ طيب، إن أسباب الخوف ما زالت موجودة، لأنهم في الميدان على أرض المعركة وما زالت المعركة مستمرة مع الأعداء. فالأمنة شعور المجاهد بالأمان والطمأنينة أثناء خوضه المعركة، فهي أمر معنوي نفسي شعوري داخلي، لكن أسباب الخوف والخطر ما زالت موجودة حول هذا المجاهد في الخارج. انتم ممكن كده تقولوا لي ايه الفرق بين الامن والامنة، صح؟ بان الان واضح ايه الفرق. احسنتم. الفرق بين الامن والامنة ان الامن شعور المؤمن بالامن والامان مع زوال، وده الفارق، مع زوال اسباب الخوف والخطر من حوله في الخارج. اعيد: الأمن شعور الشخص بالأمن والأمان مع زوال أسباب الخوف والخطر من حوله في الخارج. أما الأمنة فهي شعور المؤمن بالأمن والأمان مع بقاء أسباب الخوف والخطر من حوله في الخارج. واضح؟ واضح؟ الحمد لله. طيب، وقعة أخرى مع قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. في الآية الأولى قدم إيه؟ القتل. في الآية الثانية قدم إيه؟ الموت. طب ليه؟ تعال نشوف. قتلتم جمع إيه؟ في سبيل الله. متم ما جابش. قتلتم في سبيل الله إيه النتيجة؟ لمغفرة. متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. كده عرفنا ظاهريا الفروقات. طيب طيب نقول في الآية الأولى قدم الموت في الآية التي نقول على قدم القتل في الأولى قدم القتل إن قتلتم في سبيل الله أو متم قدم القتل على الموت في الآية الأولى وقدم الموت في الآية التي تليها وسبب ذلك والله أعلم كما يقول دكتور فاضل السامرائي في كتابه التعبير القرآني يقول أنه لما ذكر في الآية الأولى في سبيل الله وهو الجهاد قدم القتل إذ هو المناسب لأن الجهاد مظنة القتل ثم هو الأفضل أيضا. القتل في سبيل الله أفضل من إيه؟ من الموت. طيب ولذا ختمها بقوله لمغفرة من الله ورحمة فهذا جزاء الشهيد ومن مات في سبيل الله. طيب ولما لم يقل في الآية الثانية في سبيل الله قدم الموت على القتل لأنه الحالة الطبيعية في غير الجهاد ثم ختمها بقوله لإلى الله تحشرون إذ الميت والمقتول كلاهما يحشره الله إليه فشتان ما بين الخاتمتين فلم يزد في غير الشهيد ومن مات في سبيل الله على أن يقول لإلى الله تحشرون وقال في خاتمة الشهيد المغفرة أو لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون فوضع كل لفظة الموضع الذي يقتضيه السياق. الوقفة التي تليها في قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله نجد في مواضع أخرى فمن تبع إيه الفرق من بين اتبع وتابع إن هي الأتقل إن هي الزيادة والأكثر اتبع أكثر من تبع بإيه بحرفين الأول الهمزة والتاء المشددة واضح لأن التاء المشددة عبارة عن تاء إيه. طيب إيه الفرق بينهم يقولون زيادة همزة الوصل وتشديد التاء تثقيل وهكذا الجهاد فيه مشقة وثقل على النفس فناسب أن يأتي معها اللفظ المثقل فالآيات تتكلم عن المجاهدين وعدم استوائهم مع من تخلف عن الجهاد وهذا من حلاوة اللغة العربية. وتأمل قوله تعالى رضوان من الله ولم يقل ما ينال به رضوان الله ليدل على أن الجهاد ينبغي أن يسعى العباد لنيله كما يسعون لنيل رضوان الله فكأن الجهاد هو رضوان الله نفسه فكما يسعى المؤمن بكل ممكن لنيل رضوان الله فليسعى بكل ممكن مستطاع لنيل شرف منزلة الجهاد في سبيل الله. الوقفة التي تليها في قوله تعالى في آل عمران رسولا من أنفسهم وذي في المسابقة وفي الجمعة رسولا منهم فما وجه ذلك؟ يجيب على ذلك ابن الزبير الغرناطي في كتابه ملاك التأويل، وهذا كتاب رائع جدا، كتاب ابن الزبير الغرناطي اسمه ملاك التأويل، يجيب على ذلك بقوله: إن قولك فلان من أنفس القوم، إن قولك فلان من أنفس القوم أوقع في القرب والخصوص من قولك فلان منهم. إن هي اللي تشعروا فيها إن فيها خصوصية زيادة، لما أقول ده فلان من أنفسهم ولا فلان منهم، إن هي اللي فيها خصوصية زيادة من أنفسهم. طيب، فإن هذا منهم دي قد يراد للنوعية، يعني من نوعهم، يعني مش من الملائكة ولا من غيرهم، لا من أنفسهم. طيب، فلا يتخلص لتقريب المنزلة والشرف إلا بقرينة. لو قلت إيه منهم؟ أما من أنفسهم فأخص، فلا يفتقر إلى قرينة، مش محتاج لقرينة. ولذلك وردت حيث قصد التعريف بعظيم النعمة به صلى الله عليه وسلم على أمته، وجليل إشفاقه وحرصه على نجاتهم ورأفته ورحمته بهم. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقال تعالى في من كان على الضد من حال المؤمنين المستجيبين: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. فتأمل موقع قوله هنا منهم، لما قصد أنه إنعام عليهم لم يوفقوا لمعرفة قدره ولا للاستجابة المثمرة النجاة، فقيل هنا منهم. واضح؟ أما بقية الآية في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لكن في آية البقرة قال تعالى: على لسان إبراهيم عليه السلام هو يدعو ربنا: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. طب إيه الفرق؟ شوفوا، الأولى دعاء إبراهيم عليه السلام، الثانية الله عز وجل بيمتن على المؤمنين. طب دعاء إبراهيم عليه السلام بيدعي إن أو يدعو إن ربنا يبعث فيهم رسولا، طيب عشان يعمل كذا وكذا وكذا. الرسول ده موجود ولا مش موجود؟ أسباب الضلالة موجودة ولا مش موجودة ساعتها؟ مفيش لسه، مفيش حاجة حصلت أصلا، ولا هو الرسول صلى الله عليه وسلم موجود ولا كفار موجودين ولا أي حاجة من دي. واضح؟ طيب، يجيب أيضا ابن الزبير الغرناطي في ملاك التأويل على هذا، يقول: الجواب عنه والله أعلم أنه لما كانت دعوة إبراهيم عليه السلام قبل وجود الضلال في الذرية المدعو لها، وإنما تحصل لهم تزكيتهم ورفع ضلالهم المتوقع وقوعه بما يمنحونه من التعليم وما يتلى عليه من الآيات، لأن ذلك هو السبب في حصول التزكية والسلامة من الضلال إذا وفقوا للانقياد له. يبقى إمتى تيجي التزكية؟ لما تيجي إيه؟ التلاوة والتعليم. نعيد، يقول: لما كانت دعوة إبراهيم عليه السلام قبل وجود الضلال في الذرية المدعو لها، وإنما تحصل لهم تزكيتهم ورفع ضلالهم المتوقع، طيب المتوقع وقوعه بما يمنحونه من التعليم وما يتلى عليه من الآيات، لأن ذلك هو السبب في حصول التزكية والسلامة من الضلال إذا وفقوا للانقياد له. يقول: ألا ترى أن ارتباط التزكية بأعمال الطاعات؟ قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. ليه؟ تطهرهم وتزكيهم. ففعل الطاعة سبب لإيه؟ للتزكية. وإنما كانت تزكية لهم بانقيادهم للطاعة فيما يطالبهم به من ذلك ويأخذه منهم. فتأخر ذكر التزكية المسببة عما به تحصل. تأخر ذكر إيه؟ التزكية المسببة عما به تحصل، وذلك بعد هدايتهم للإيمان. فجاء على الترتيب من بناء المسبب على سببه. ولما كان مقصود الآيتين الأخيرتين إنما هو ذكر الامتنان، يعني في آل عمران وفي الجمعة، طيب مقصود الآيتين الأخيرتين في آل عمران وفي الجمعة ذكر الامتنان، لقد من الله في آل عمران وفي الجمعة هو الذي بعث في الأمين رسولا، يبقى يمتن عليهم بهدايتهم بعد الضلال الذي كان قد وجد منهم، والتعريف بإجابة دعوة إبراهيم عليه السلام. أخر ذكر تعليمهم الكتاب والحكمة المزيلين لضلالهم، ليكون تلوه ذكر الضلال الذي أنقذهم الله منه بما علمهم وأعطاهم وامتن عليهم، وهو ثاني المسببين. فكان الكلام في قوة أن لو قيل ويعلمهم ما به زوال ضلالهم، ويعلمهم ما به زوال ضلالهم. وأخر في آل عمران والجمعة ذكر السبب ليوصل أو ليوصل بمسببه الأكيد هنا الذي كان قد وقع، وهو وقع ضلالهم من عظيم محنته. ولو أخر ذكر التزكية لما أحرز هذا المعنى المقصود هنا. فاختلاف الترتيب إنما هو بحسب اختلاف المقصدين ورعي ما ذكر، فورد كل على ما يجب ويناسب، والله أعلم بما أراد. يبقى في آية إبراهيم عليه السلام خلاصة، آية إبراهيم ما كانش لسه الضلال موجود، طيب ما كانش لسه إيه الضلال موجود، فأخر التزكية. لكن في آية آل عمران والجمعة خلاص جه النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمة وجه الضلال، فعايزين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يرفع الضلال، يكون سبب في رفع الضلال. فربنا بيمن عليهم لقد من الله على المؤمنين إذ دعهم مؤمنين، فإيه؟ فزال عنهم الضلال بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقدم هنا لإيه؟ التزكية. واضح؟ ما احنا في الأخير، يعني في الأخير الدخان حرام. طيب من الآخر يا أخوانا، من الآخر، آية البقرة، آية البقرة مجرد دعاء من إبراهيم عليه السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فأخر الايه؟ التزكية. ليه؟ لا في رسول لسه جه، ولا في أمة، ولا في ضلال، فبيعلمكم ان طرق الضلال وأسباب الضلال تزال بالايه؟ بالطاعة، تزال بالطاعة. واضح؟ لكن في آية آل عمران وفي آية الجمعة الرسول موجود والمؤمنون موجودون والضلال موجود، واضح؟ فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبوجود الطاعات والتعليم وما يتلى وما ذلك، كل هذا يكون سبب في الايه؟ في التزكية، فقدم التزكية من باب الامتنان. واضح؟ الآيتين بتوع آل عمران والجمعة امتنان، فقد قدم التزكية. واضح؟ دخان حرام. طيب يقول تعالى الآية التي تليها، يقول تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، وده سؤال في المعاني، أن هذا يعني أن هذا يا إخوان، بلاش يا إخوان، يعني أن هذا يا إخوة، ها كيف هذا؟ هل لديكم أقوال أخرى؟ أين؟ طيب صحيح. المعنى الأول أن تكون بمعنى من أين، كما في قول تعالى قال يا مريم أنى لك هذا، يعني إيه؟ يعني من أين لك هذا، واضح؟ طيب المعنى الآخر أن تكون بمعنى كيف، في قوله تعالى قال أنى يحيي الله أو أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني إيه؟ يعني كيف، واضح؟ طيب قال في هذه الآية أنى، ولم يقل من أين، ولم يقل كيف. طب هي هنا الآية دي بمعنى من أين ولا بمعنى كيف؟ يقول أن تختلف عن من أين وتختلف عن كيف. ليه؟ لأنها لاشتراكها في أكثر من معنى قد تحتمل عدة معان في آن واحد. كلمة إيه؟ أن تحتمل أكثر معنى زي ما قلت الآن. طيب وذلك نحو قوله تعالى أنى لهم الذكرى. أنى لهم الذكرى يعني إيه؟ يعني كيف لهم الذكرى ولا من أين لهم الذكرى؟ ها اللي يقول من أين يرفع إيده، ما شاء الله. اللي يقول كيف يرفع إيده، الأمن المركزي يرفع إيده. طيب هنا تحتمل أنى لهم الذكرى يعني من أين لهم الذكرى، أو أن لهم الذكرى يعني إيه؟ كيف لهم الذكرى، يبقى تحتمل الإيه؟ المعنيين. طيب طيب لا إله إلا الله. فنقول استبعادا لحالتهم عن التذكر يقال لهم كيف لهم الذكرى، فتحتمل هذا. ومن الممكن أن يكون المعنيان مرادان، صحيح؟ فإنه يراد السؤال عن الموضع الذي تأتي منه الذكرى وعن حالتهم التي هم فيها، وكلاهما استفهام غير حقيقي. ولو قال من أين لهم الذكرى أو كيف لهم الذكرى لأدى ذلك معنى واحدا، فجعله أن ليجمع المعنيين معا. طيب وهي كذلك في غير استفهام، فقد قالوا في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني يحتمل عدة معاني، أن المراد من أين شئتم أو كيف شئتم أو متى شئتم، والمراد والله أعلم جميع هذه المعاني. فلك أن تأتي امرأتك من أين شئت وكيف شئت ومتى شئت، ما دام ذلك لا يخالف شرع الله عز وجل وفي الموضع الذي بينه الشرع. فالغرض من العدول إلى أن توسيع المعنى وزيادته، فيدل أن يكون عدة تعبيرات، أو فبدل أن يكون عدة تعبيرات لإفادة هذه المعاني جميعها، جمعها بلفظ واحد، والله أعلم. طيب لا إله إلا الله. طيب وقفة أخرى مع قوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. طيب وعندنا في سورة الفتح يقولون بألسنتهم، طب ليه هنا بأفواههم وهنا بألسنتهم؟ طيب مقصود الآيتين اتحد، لأن حاصله التعريف بأن كلا من المذكورين في الآيتين أظهر خلاف ما أبطن. فلما قيل في الأولى بأفواههم وفي الثانية بألسنتهم مع اتحاد المعنى؟ الجواب والله أعلم أن قوله بأفواههم ينبئ عن مبالغة واستحكام وتمكن في اعتقاد أو قصد لا يحصل من قوله بألسنتهم. طيب ألا ترى قولهم نيجي نتكلم عن واحد يقول ايه وتكلم بملء فيه، يعني ايه في مبالغة بملء فيه. طيب هذا حين يريدون المبالغة. وقال تعالى اليوم نختم على أفواههم، إن هي الأشد مبالغة بأفواههم ولا بألسنتهم؟ بأفواههم، المراد المبالغة في منعهم من الكلام. وإذا ختم على الأفواه امتنعت الألسنة عن النطق وكان أحكم في المنع. ولما كان المراد بالآية الأولى الإخبار عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأصحابه ممن استحكم نفاقه وتقرر، فقال يوم أحد ما حكى الله من قولهم في المخالفين لهم من الأنصار ممن أكرمه الله بالشهادة في ذلك اليوم لو أطاعونا ما قتلوا، إلى ما قالوه من هذا. ثم وروا عنه بقولهم لصالح المؤمنين لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فأخبر تعالى عنهم بما أكنوه من الكفر، فقال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فناسب الإبلاغ في قوله تعالى بأفواههم من طوى عليه واستحكم في قلوبهم من الكفر. لكن لو نيجي نبص لآية الايه الفتح بتكلم عن مين؟ آية الفتح بتكلم عن أعراب. طيب قال تعالى فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. هؤلاء لم يستقر الإيمان أو لم يستقر نفاقهم كالآخرين، دول مش زي إيه عبد الله بن أبي وأصحابه، وإنما أخل بهم قرب عهدهم بالكفر، وإن لم يتقرر الإيمان ويستقر في قلوبهم لكن لا عن نفاق كنفاق الآخرين. قال تعالى مخبرا عن هؤلاء الأعراب سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فعن هؤلاء قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فعبر بالألسنة إشعارا بأن حال هؤلاء ليس كحال المنافقين المقصودين في آية آل عمران، فلاختلاف حال الطائفتين اختلفت العبارة عما صدر منهم وورد كل على ما يناسب ولم يكن عكس الوارد ليناسب، والله أعلم. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.